لله الحمد لله قد عم الخلائق رأفة وحنانا تجري الرياح من خير ممطرة فتنبت الأرض أشجارا وأغصانا وبحار بطري اللحم زاخرة وأنهار تفيض عذبا لسقيانا خلقنا من نطفة منيت من الأصنام فكانت الأرحام مأوانا غذينا من غير شكر ولا مسألة فتكامل الخلق صورا وألوانا خرجنا إلى الدنيا ولم نعقل ولم نسمع ولم نبصر والغير سمانا نحن وعين الله تكلونا والأرض يسعى والأم ترعانا حتى إذا القوى فينا قد اكتملت كثرت معاصينا وساءت خفايانا ذنوب وآثام كثرت عن النمم جهلا وعمدا وخطأ ونسيانا وحلم الحليم الكريم أمهلنا وستر الرحمن الرحيم غطانا فكيف بيوم لا ريب آتينا فيه تحمل أجسادنا إلى مثوانا حفرة في باطن الأرض ضاقت بمرقدنا وظلمة تطفئ شمس دنيانا فيا رب جمل بالستر مدتنا بحسن الختام أملنا ومنانا وأشهد أن لا إله إلا الله إن شاء ماتنا وإن شاء أحيانا شرع لنا من الدين ما وصى به المرسلين رأفة وأمانا أرواحنا سر في ورى ونفوسنا هي أشد عدانا وقلوبنا ليست بأيدينا وإن لما تقول بتشتكي ربنا مش بتشتكي الطبيب. انت لما تقول مفيش معايا بتقول ربنا ما رزقنيش، انت بتشتكي ربنا مش بتشتكي العبد. لان ربنا عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فاختص بصفة الرزق كلها عنده هو، مش فيه حد. وإلا من الذي يرزق النملة العمياء في الصخرة الصماء؟ مين اللي يعمل؟ مين اللي بيعطي الأوامر للقلب فيربط بعدد معين؟ الله. مين اللي بيعطي الأمر للكلى تغسل 36 مرة في اليوم؟ الله. مين اللي بيعطي الأوامر للكبد نقل السموم؟ الله. مين اللي بيدي الأوامر للعين ترمش؟ الله. إذا أليس كل ذلك رزق؟ ما أخاف على أمتي إلا من ضياع اليقين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العفو والعافيه، فما رزق عبد أفضل بعد اليقين من العفو والعافيه. ما تصلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. اليقين اللي اتغرس في قلوب صحابة رسول الله ومن قبلهم أنبياء اليقين اللي خلى سيدنا ابراهيم عليه السلام هو المؤمن الوحيد يتحدى اخته نصر، يتحدى النمرود، وحينما يجرب من ملابسه ليلقى في النار ما كان عنده ذره خوف من النار. لماذا؟ لانه عنده يقين في الله. حتى لما نزل اليه جبريل الامين وهو واحد فينا الحرام مثلا لو عرف ان الظابط معدي وقتي او غفير او مخبل شديد شويه ما يقدرش، مش هيسرق السكرش. فبالك انت بقى لو انت عملت اليقين وتخيلت الجحيم قدامك اللي هي نار جهنم، هتغلط تعصر ربنا عز وجل؟ ما تسكرش. هتغلط تتشش؟ لا. هتغلط ضميرك يعني ما يتحركش عشان تساعد الفقراء والمساكين؟ لا. هتلاقيك تنزل بسرعه عشان تبحث عن اشياء تحفظك من النار، واصعب حاجه تحفظك من النار هي مساعده الفقراء والمساكين، انك تنزل فتش في جيرانك حتى عايز حاجه، ما تستناش ان جارك يخبط عليك الباب، تنزل تخبط انت على جيرانك. دول اهل اليمين. اهل اليمين اللي كان منهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول لسيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه جالس خايف ملعوب على سيدنا النبي، ما هوش خايف على نفسه، مش خايف على نفسه. اليقين اللي خلى سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه حينما امن برسول الله ان يتصدق بكل مال لنصره الاسلام. حد فينا بيعمل كده؟ يعني ماسك الزرع وعايز حاجه دلوقتي، هل هنسمع ان في واحد ملأ اليقين قلبه تصدق بكل ماله لبيت ربنا عز وجل؟ يا عم ده الفقر ياكل عياله منين؟ ده الكلام الطبيعي اللي هيتقال، بس ده كلام اهل الغفله اهل الدنيا. لكن كلام اهل الاخره اهل اليقين هيقولوا ايه بقى؟ ما نقص مال عبد من صدقه، لان لما خرج مليون هيرجع لي 10 ل 700 مليون. مش ربنا عز وجل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ هو اللي قال اضعفه، هو اللي قال يخليه يضاعفه له اضعافا كثيره. والله يقبض، ممكن يخليك يفلس الصبح، يجي من شئتك الوقت، معرضك ده يتقفل، بيتك يتخرب، يقبض ويقصص، يخليك من اغنى الناس، من اكثر الناس رزقا ومالا، لانك اقرضت الفقراء والمساكين اللي هم ربنا عز وجل قال لك كاني انا الذي احتاج الى قرض. ويقول لك ربنا عز وجل مثل الذين ينفقون اموالهم، دي صفات يا جماعه اللي هم اهل اليقين، الناس اللي ربنا قال لهم وبالاخره هم يوقنون، موقنين مؤمنين مصدقين، فلذلك كل اعمالهم بيدل على انهم ناس ملك الموت في انتظارهم، وهم عارفين كده فبيقدروا الحسنات. انا لو قلت لك ان انت هتموت بعد لحظات هتعمل ايه بعد ما توحد بالاله الواحد؟ هتعمل ايه؟ هدي بسرعه تصدق، هروح بسرعه اللي عليا ليه دي مسافله، هروح لاخرج اكلت ميراث قدام ميراث، هدي على بيت ربنا اللي ما كنتش بروحه خالص، اروح اصلي في ركعتين عشان يجي شهاده القيامه، اروح اسكت الورشه اللي انا كنت بطلع عيني وباخد منه الحاجه واديله مصروف كل اسبوع، ويجي في الاعياد ما فيش محجه للاعياد والظروف والحاج بيحج وبيعمل عمره والكلام اللي احنا بنقعد نسمعه ده، اروح اسدده لان انا مؤمن وموقن ان انا ادخل الجنه مديون. فبالتالي الحاله هتنتعش، اللي ليه حاجه هتاخدها، اللي عنده حاجه محتاجينها هيخرجها بسرعه لاحسن منك. الملائكه بتسجل وبتصور اخر لقطه لحياتك وممتلكاتك ونفسيتك وحسناتك وسيئاتك، وهذا ممكن دلوقتي هتلاقي كل تجار الابلكيش خطروا الابلكيش بسرعه، وصل الابلكيش 20 جنيه، هتلاقي بتوع الخشب بسرعه لك يا عم انا هموت بعد الحصاره، ربنا هيقول لي هو انت جايب الخشب مثلا ب 100 جنيه مثلا ب 1000 جنيه ليه بتبيعه ب 3 ولا 4 ولا 5؟ عشان اروح اقابل ربنا دلوقتي. وده الطبيعي بتاع المسلم اللي هو عنده يقين بس، اما اللي عنده رؤيه ولسه عنده امل انه هيتخلى تموت ناس ما تلاقيش علاج، ناس مش في دماغهم، دول اهل الدنيا اللي محرم عليهم الجنه يوم القيامه. اليقين في ربنا بيخلق المعجزات، اليقين في ربنا بيخلي المريض ممكن ان ربنا هيشفيه، اليقين في ربنا عز وجل بيخلي الطالب يذاكر وهو ممكن ان ربنا هينجحه، اليقين في ربنا عز وجل بيخلي الاب يؤمن ان ابنه ربنا هيهديه بعد الضلال، اليقين في ربنا عز وجل بيخليك دايما شاكل حياتك بكل ما يرضي الله وليس العباده. تلاقيك بتقيم الليل بتشتغل اوقات معينه وترجع تقعد مع اولادك وفي جوف الليل تجلس تقرا قران. يقين في ربنا، يقين بيجبرك ان ما امن احدكم وجاره قد بات جائعا. ما ينفعش. شفتوا حياتنا بتتغير ازاي بكلمه اسمها يقين؟ هل احنا عندنا يقين؟ لو عندنا يقين حالنا هيتغير خالص خالص خالص. ابو مسلم الخولاني زوجته شفاها تدخل على ازاي نحل مشاكلنا بقى الاجتماعيه وحاجتنا وفقرنا باليقين في ربنا عز وجل. كان من المتعبدين الزاهدين. قال له زوجته خذ دينار واشتري لنا دقيقا نخبز الاولاد ونعجن فياكلون. اخذ الدينار وخرج ولم يدخل في المنزل كله سوى دينار واحد، هو ده بس اللي عمله. فخرج فكان الجو بارد شديد البروده، فوجد سائلا يقول له اعطني مما اعطاك الله. خلاص بقى دين اللي اعطاك ربنا ده امر. ما هما الرجل الاصلع والاعمى والابرص الثلاثه دول رسائل لنا مش اللي راحوا لهم. الثلاثه دول لما ملك نزل وراح لواحد اعمى وساله، كلنا حافظين القصه، نفسك في ايه؟ قالوا نفسي ان ارى الناس يعود الي بصري ويكون عندي واديا من الابل. فمسح على وجهه وقال اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب. فصار عنده وادي من الابل. والابرص شوفي وصار عنده وادي من الغنم. والاخر الاصلع رزق بشهر وصار عنده وادي من البقر. وتمر السنون ويبدا الابتلاء. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. الناس تقول لك الفقر يا شيخ، هو ما كانش ايام سيدنا النبي فقر؟ يا أيها المسلم، هل نزلت يوم ربط حجرا على بطنك من شدة الجوع ونمت؟ ما حصلش. لكن سيدك النبي كان بينام بثلاث ليالي ربط حجر على بطنه من شدة الجوع، في حين ان ربنا عز وجل ارسل سيدنا جبريل الامين يقول له يا محمد لو شئت لشحنت لك جبل ذهبا وفضه فتصبح الدولة من أغنى الدول على وجه الأرض. فرفض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن السعادة ليست في الدنيا وإنما السعادة في الآخرة، السعادة في دخولك الجنة. اصبر واحتسب وتيقن أن مع العسر يسر. سيدنا يعقوب عليه السلام حينما اشتكى لصديقه بعد أن ضعف بصره وانحدر ظهره وابيض شعره، فقال له احد اصدقائه ما به؟ قال ضاع يوسف وذهب بصري وانحنى ظهري وابيض شعري. فنزل جبريل متوحش قال يا يعقوب اتشكو الخالق للمخلوق؟ ان الله قد حكم عليك الا ترى يوسف الا بعد 17 سنة. وده نبي. امال احنا هنعمل في ايه؟ ده احنا شريكينا طول الارض، ده احنا بنتكلم كل يوم في كل لحظه في كل دقيقه بنتكلم وبنشتكي ربنا عز وجل في المرض في الفقر في خبث الولد في ضلال الولد في ضلال البنت في ضلال الزوج، كله قاعدين بيشتكي. سين الملك الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. يأتي اختبار للثلاثة، فيأتي الملك اللي رحمهم يرجع لهم بس على صورة كل واحد، يروح له كفيف وهو كفيف يقول له أعطيني مما أعطاك الله، ويروح للأبرص وهو على مرض البرص يقول له أعطيني مما أعطاك الله، ويروح للأصلع وفي الآخر اتنين قالوا ده إنما أوتيناه على علم بتعقل شهادة، ده المبين ده أنا ولسه جيت عملت ده أنا تعبت، ده الرخامة ده أنا عاملها رخامة ورخامة، أديت منين وأكل العيال منين؟ وأديت من راس المال إزاي؟ وأديك وأديك وأديك، مش عرفك إن الشحات أو السائل اللي جاي لك ده ماهوش ملك، وأنت تعرفه؟ هو كان الكفيف والأبرص والأصلع يعرفوا إن اللي جنن هما كده كان ملك، واللي جنن بنفس مرضهم بعد ما راقوا وشفيوا واتخلوا هو نفس الملك، ما كانوش يعرفوا بعد ما توحد بلا إله إلا الله. فلذلك أنت جئت إلى الدنيا لتعبد الله وتبتلى، فإن صبرت وتيقنت بأن الله معك فكن ممكن بأنك ستدخل الجنة وأن الله سيسترك وينصرك ويجبرك، وإلا فاعلم أنك ستخسر الدنيا وستخسر الآخرة. اليقين في الله بيخلي أي حد يزداد إيمانه، ينظر إلى مصائب الدنيا بتفاهة. يعني إيه ده؟ يعني إيه ده؟ كلنا حافظين قصة الشاب اللي أخذ السحرة لما كبر في السن، قال القوم ائتوني بغلام يعلمه السحر حتى يرثني من بعدي، فجاءوا له بغلام وصار يتعلم السحر منه، حتى ذات مرة مر على راهب عادل الله فجلس فاستمع إليه فوجد كلامه كلام مقنع كلام جميل يتكلم عن الله، وعاد إلى الساحر الساحر، وظل يتعلم من الراهب حتى صار من شدة علاقته برب العباد يبرئ الأدنى والأبرص بإذن الله. مش في ناس كده تبقى كويس، مش في ناس كده تحط ايدها على الجرح ربنا عز وجل بيقدر له بالشفاء، في ناس كده بعد ما توحد لا إله إلا الله. كان معانا واحد بعد ما صلى على حبيبك النبي نحن ندعو إلى الإسلام في أفريقيا، فوقهم بصراحة لو حد حكاولي ما صدقوش، الله يكون في عمقه العافية ما كنتش هتصدقوا، بس أنا شوف معايا رجل لحيته بيضاء من الدعاء اللي كانوا معايا، تنظر في وجهه كأن وجهه لوحة ثلج من شدة بياض وجهه، راجل ما عرفناش شفته إلا يا إما بيسبح يا بيصلي على رسول الله. صعدنا فوق الجبل في منطقة بعيدة ندعو للإسلام، وبفضل الله أسلم القوم وقررنا أن ننزل قبل غروب الشمس لأننا سنمر بإحدى الغابات وبها حيوانات مفترسة وننزل في النور، فكان مريض شوية عنده مشكلة في القلب، لما صعد الجبل تعب فقال لك انزلوا أنتم وأنا هفضل أنا هنا، قالوا هنا ازاي واحنا هنغادر بعد كده لدوله ثانيه فاحنا ما عندناش هنيجي، قال لهم انا لو نزلت ممكن يحصل لي مكروب واموت، فسيبونا اموت في وسط البلد اللي الناس دخلت فيها في الاسلام، او ربنا عز وجل يحل لي بقى مشكلتي يجيب المركب تجي لي لغايه الجبل هنا تاخد لي. وبعدين انا بصيت له وضحكت عنده يكون جنبي في ربنا، ما مركب تيجي لغايه هنا. احنا هننزل نركب بحر، بس ازاي المركب تيجي هنا؟ تيجي عند الكرب ازاي؟ وتمر بالغلط ازاي؟ ودخل في الصلاه، وقعد يصلي ويبكي ويدعي ربنا، واحنا قررنا ما ننزلش من غيره. قلنا هنبين الصبح يكون ربنا كرم وشفي وناخد وننزل او نشوف ربنا هيعمل ايه. فجاه لقينا ناس بتصرخ تحت، فبنبص من فوق الجبل لقينا موج عالي جدا، موج عالي من البحر، وفجاه الميه بدات تقرب مننا والمركب اللي بتستنانا جايه مع الموج. وصلت لغايه تبه الجبل، ركبنا، الموجه رجعت لينا تاني على البحر. هتقولوا عليا مجنون؟ اقول لك لا والله، دي حياه شفناها واحنا رايحين ندعو للاسلام. لا احنا رايحين نشتري ولا نبيع، بس عايز اقول لكم من ساعتها ما ايقنت انك تقدر تقول يا رب، ربنا يقول لك لبيك عبدي، بس ما تجربش والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعو الله وانتم مؤمنون به جدا. الحمد لله، الحمد لله واحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ والده ولا ولد، المنادي يوم القيامه على مالك فيقول يا مالك اخرج من النار كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله. اليقين في الله. ربنا عز وجل حينما خلق الانسان واطلعه على الله عز وجل، احنا شفنا ربنا عز وجل، رجعوا الى سوره الاعراف، شفنا ربنا واضرينا ان ربنا عز وجل اله موجود، فمن كفر بعد ذلك فلا يؤمن الا نفسه. غير الله عز وجل فينا ان نطلب الرزق منه هو. لذلك سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، لكن ورى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام انا اعلمك كلمات احفظ الله واحفاظك. الناس اللي بتشتكي ان احنا حقيقه بتتسرق، وان احنا بنقفل بكذا قفل وبتتسرق، ما الحل بسيط. هل انت حفظت ربنا؟ احفظ ربنا يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وازاي احفظ ربنا؟ اصلي الصلوات في موعدها، وصل الصلاة. عارفين يا جماعة احنا لو صلينا صح اتحلت كل مشاكلنا. احنا ما بنصليش مشاكل، احنا بنؤدي الصلاة لكن احنا ما بنصليش. عارف يعني ايه تصلي صح؟ يبدأ بالوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فغسل يديه سقطت كل ذنوبه التي فعلها في يديه، طبعا إلا الكبائر. فلو حضرتك سالك ما ينفعش تتوضأ. ليه يا عم؟ لان صلاتك مش بتاعتك، صلاتك بتاعت اللي انت سالك. ازاي انت هتصلي وتقف تقول الله اكبر وده حرام؟ ناس تقول لك احنا ما بنسرحش. لا، ما هو الموظف لما يطلع الجواب ويصالح وقت اخر وعمل اخر ويقبض مرتبه كامل وحرام. الدكتور لما يكشف في عيادته الخاصه احسن بكتير من عياده الحكومه ويقبض مرتبه حرام. احنا نضحك على بعض، ما الملك بيصور هنا وبيصور هنا، وربنا يقول لك ايه الفرق بين هنا وايه الفرق بين هنا؟ اتوحد بالاله الا الله، خلي بالك. وكذلك في كل شيء هتتحاسب عليه. ازاي تدخل تصلي وانت عارف ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والباغي، وانت بتعمل فحشاء ومنكر وباغي، وازاي تصلي وعايز تتقبل الصلاه ازاي؟ وبتدخل تصلي بتسرح في صلاتك. نسيتك ان النبي قال ليس في صلاه العبد الا ما وعى. ده حاجه واحده بس اسمها الصلاه، لو صلناها صح غير حل كله كله. بس احنا للاسف عشان ما فيش حدنا يقين في قلوبنا في الله ما بنصليش صح، لان احنا داخلين نهاد احنا بينطبق علينا رحله منها يا بلال مش رحله بها يا بلال. ما توحد رحله الى الله، خلي بالك. الرجل لما دخل يصلي سيدنا عمر بن الزبير وكان هيقطع رجله قال له اذا دخلت الصلاه فاقطعه ساقي. ممكن نوصل لدرجه اليقين في الرجل ده، ولما يخلص الصلاه بتاعته وقطع رجله يقول لهم انتهيتم من قطع ساقي، وانت ما حسيتش بقطع ساقك وما كانش في مخدر ولا غيره، وبتسال انتوا خلصتوا ولا لسه؟ ليه؟ لان الراجل لما بيدخل يصلي تنخلق روحه فتصعد الى السماء فتصل الى سدره المنتهى فلا تدري ان جسدها بات ام حي. ما توحد بالصلاه، صلاه المؤمنين لله وبالاخره هم يوقنون. شوف ليه واحد من التابعين اسمه حيوه، حيوه هذا كان اذا قبض راتبه يتصدق به كله 60 دينار، يخلص كله لله، يرجع منه يريح تحت فراشه 60 دينار. فحته الامر اللي الناس يا جماعه انا مش شفت يقيني في الله، ما هو من صفات المؤمنين انهم ينفقون في السراء والضراء. خلي بالك يا جماعه من اليقين انك تنفق في السراء والضراء. فلما حكى صنع صاحبه يمثله تصدق براتبه فعاد الى البيت ولم يجد شيئا. راح معايا حاجه والفلوس راحت. انت مش بتقول تصدقت ب 60 دينار، كل ما بتصدق ترجع تلاقيه تحت الفراش، انا رجعت ما لقيتش حاجه. قال له الفرق بيني وبينك اني حينما اتصدق وانا موقن بان الله سيثقلني، اما انت اردت ان تجرب فلا تصرف التجربه مع الله. ده لازم نبص تبقى هنا ايه؟ ما يروحش وحشه النهارده مع 1000 جنيه في البيت يوم مخرج ال 1000 جنيه ويستناهم ايه؟ وما يجوش هناك الشيخ عماد قال الله يخرب بيت الشيخ عماد، عارف اللي قاله الشيخ عماد راحت الفلوس بتاعته. لا ده انت لازم تبص تغسل قلبك بعلم ماء اليقين وتوقن بان الله سيرد لك بعد واحد من اله الله. احد النجارين هنا في دمياط من كان مريض بمرض غريب شويه، وبعدين قال له الدكتور طلب مني 12000 جنيه في المنصوره، الكلام ده من 6 سنين، وقال لي لازم ادفع 12000 عشان يعمل العمليه دي. قلت له طب انا دول لك بقى على طبيب طيب قوي، ده مش معاك 12000؟ قال لي اه. قلت له تسمع كلامي؟ قال له. قلت له انت ممكن تموت الا باذن ربنا؟ قال لي طبعا باذن ربنا كل شيء. قلت له تصدق بال 12000 جنيه بعمل بقول رسول الله دار رضاكم بايه؟ يعني انتوا عارفين اهو صح؟ ما تتعب شوف انت هتتكلف كام اصرف زيهم بالظبط، قول يا رب الشفا من عندك اشفيني يا رب، نيه بس وربنا يشفيك. لا ربنا عز وجل بيده الشفاء. فقال لي يعني انا لو عملت كده ربنا يشفيني؟ قلت له بس تبقى موقف. المهم بعد يومين لقيته موجود، بقول له انت ما رحتش عملت العمليه؟ قال له رحت عملت زي ما انت قلت، تصدقت بال 12000 وبعدين رحت للدكتور قال لي شكلك كده بتحسن شويه، ما تيجي العيد الاشعه تاني. عاد الاشعه مش حاجه. قال له انت عملت ايه؟ قال له انا اخدت دواء عند الدكتور اي حد يروح له يروح. قال له مين ده؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا تصدقت عملا بقول رسول الله داووا ارضاكم بالصدقه. يا جماعه تعالوا نصدق ربنا ونصدق النبي، وغصب عنك لازم تصدقه والا هتخسر الدنيا واخرها. الرزق بيد الله، الزبون بيجي من الشاشيه ومن القاهره وما يعرفكش، السمان الذي جاء به اليك ربنا عز وجل صح؟ ولا انت مظبط مع السماسره بتاع الطريق؟ ما اعرفهمش بس هو اللي بيتعب. فصلح علاقتك معاه تبي لك الدنيا، ان كنت تريد الغنى فاكثر من الاستغفار، وانت على يقين بان الله قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ب سلام.